لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إن أصدق هدي كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي زمن عباد الله كثرت فيه الفتن، وكثرت فيه الشبهات والشهوات، وكثر فيه الخداع والكذب. قال صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الأمر التافه يتكلم في أمر العامة. في هذا الزمن عباد الله الذي أصبحت فيه الفتن أمواج متلاطمة، كما خرج عمر رضي الله عنه يوما على الصحابة فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن الفتن؟ فقالوا: كلنا يا أمير المؤمنين. فقال: أتعنون فتنة الرجل في أهله وماله وولده؟ فتلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. ولكن أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن الفتن التي تموج كموج البحر المظلم؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: أنا يا أمير المؤمنين. فقال: قل لله أبوك. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مرباد كالكوز مشخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشي من هواه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. قال حذيفة رضي الله عنه: وحدثته حديثا ليس بالأغاليط، وحدثته أن بينه وبينها، أي بين عمر رضي الله عنه وبين هذه الفتن، بابا مغلقا يوشك أن يكسر. فقال عمر رضي الله عنه: أيكسر الباب أم يفتح؟ فقال: لا يا أمير المؤمنين، بل يكسر كسرا. فقيل حذيفة رضي الله عنه: هل كان عمر يعلم أنه الباب الذي إذا كسر لم يغلق مرة أخرى؟ فقال: نعم، كان عمر يعلم أنه الباب، كما يعلم أن دون غد الليلة. وكان يعلم أيضا أن كسر هذا الباب هو رجل يقتل، وهو نفسه رضي الله عنه. ومع ذلك كان عمر رضي الله عنه يخشى الفتن ويحذرها ويسأل عنها، وهو الباب الذي هو بين الأمة وبين الفتن. فما بالك بمن ولد في الفتن، بل ولد وهي تتكاثر، وهي تتزايد، وهي تستطيل، وهي تضطرب أمواجها، كيف يكون حذره؟ حذره على نفسه وعلى قلبه وعلى أولاده وعلى ذويه. فإن الفتن عباد الله إذا طالت إنسانا فإنها لا تطيله وحده، بل تطيله وأسرته، بل تطيل الجيل بأسره. ولذلك في هذا الزمن عباد الله أفقر ما يكون العبد إلى الصدق، أن يصدق مع الله جل وعلا، وأن يعامل الله جل وعلا بالصدق واليقين. تلك العملة عباد الله، عملة الصدق، التي أصبحت عملة نادرة، عملة نادرة في الدعاء، عملة نادرة في المصلحين، عملة نادرة في العباد والزهاد، عملة نادرة في السائرين إلى الله جل وعلا، وهي عملة نادرة منذ أن خلق الله الدنيا، ولكن نحن نحتاجها أشد ما يكون الحاجة إليها. ولذلك نحن نتدارس سويا في خلال هذه 9 أيام آية واحدة من كتاب الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أنزل الله جل وعلا هذه الآية في سورة التوبة، وأنتم تعلمون أن سورة التوبة نزلت بصدد وجود المنافقين في جيش النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. والعجيب من ذلك أن جيش تبوك عباد الله كان أكبر جيش غزا به النبي صلى الله عليه وسلم، كان 30,000، وكان خلاصة عدة المنافقين وعددهم في هذا الجيش 90 رجلا، يعني 90 رجل من 30,000 يطلع كم في المية؟ ده ما تجيبش 1%. ومع ذلك أنزل الله فيهم سورة كاملة الفاضحة التي لا تزال تقول: ومنهم ومنهم ومنهم، حتى قال ابن عباس: خشينا أن نسميهم بأسمائهم. وأنزل الله عز وجل في ختامها قصة الثلاثة الذين خلفوا، والذي في هذه القصة في الحقيقة نموذج من نماذج الصدق، كيف نصدق مع الله جل وعلا. ثم أمرنا الله جل وعلا أن نتقيه وأن نكون مع الصادقين. إن لم تستطع أن تكون صادقا لا تعدم صحبة الصادقين، لا تعدم تصحب الصالحين، لا تعدم أن تجالسهم، فهم السعداء لا يشقى بهم جليسهم. كل واحد منا عباد الله يحتاج أن ينظر إلى نفسه، هل هو من الصادقين الذي أمر المؤمنون أن يكونوا معهم؟ وإن لم يكن كذلك، هل هو مع الصادقين؟ هل هو معهم وليس معية شكل وإنما معية حقيقة؟ لأن كثير من الناس يضد نفسه مع الصالحين وهو ليس معهم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم. كنا بنصلي مع بعض، كنا بنصوم مع بعض، كنا معتكفين مع بعض، كنا بنحضر دروس مع بعض، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، كنتم معانا شكلا، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فتنوا أنفسهم، تربصوا، ارتابوا، شكوا، غرتهم الأماني حتى جاء أمر الله وغرهم بالله الغرور. الغرور هو الشيطان. إذا يعني في ناس أشكال بلا معاني وصور بلا حقائق ومظاهر بلا جواهر، هو شكله بس ملتزم لكنه كاذب، هو كذاب ويعلم أنه كذاب وماشي. طب ليه لا يواجه نفسه؟ لأن المواجهة بالنسبة له غالية جدا، هو أجبن من أن يواجه نفسه. الإشكالية الكبرى إن غصب عنه يوم القيامة سيواجهها. يبصرونه، إمتى يبصر بقى؟ ويشوف الحقائق يوم القيامة. الحقائق اللي هيشوفها يوم القيامة عيانا بيانا دي كانت داخله ولكنه كان يكابر. غره ثناء الناس عليه، يشوفوه يقول لك ده بركة، إن وشك منور، لا ده انت صالح، ده انت شيخ يا عم، ده انت ولي من اولياء الصالحين. صدق صدق، غره ثناء الجهال عليه لا يغني عنه من الله شيئا. عباد الله، قال تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. اوعى تفتكر ان الصادق سينجو من سؤال الله له، بل سيسأله الله، فبالك بالكاذب. قال الفضيل بن عياض: إن كان يسأل الصادقين فماذا يفعل بالكذابين أمثالنا. الفضيل بن عياض يقول عن نفسه: كاذب، فبال أنا وأنت. الإشكالية الكبرى أننا أصبحنا لا نرى أنفسنا لأنفسنا إلى الكمال. يعني نتكلم عن الكذب والرياء والنفاق وهذه الأمراض، ولكن الأمراض دي مش موجودة، احنا كويسين جدا، احنا ماشيين على الصراط المستقيم. وطبعا المستقيم ده هو اللي مضيعه، ما اسموش الصراط المستقيم، اسمه الصراط الايه؟ المستقيم. هو فاكر نفسه فعلا ماشي، وزي ما قلنا ايه، غره ثناء الناس وانظار الناس، نسال الله عفو العافيه. لذلك انت تفتقر الى لحظه صدق مع الله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن منازل السائرين منزلة الصدق، وهي منزلة القوم العظمى الذي منها تنشأ جميع منازل السالكين، والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين، وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكن وسكان الجنان من أهل النيران، وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرعه. من صال به لم ترد صولته، ومن نطق به علت على الخصوم كلمته، فهو روح الأعمال، ومنه تنشأ جميع الأحوال، والحامل على اقتحام الأهوال، والباب الذي من دخل الذي منه دخل الواصلون إلى حضرة ذي الجلال، وهو أساس بناء الدين، وعمود فسطاط اليقين، ودرجته تالية لدرجة النبوة الصديقية بعد النبوة مباشرة، التي هي أرفع درجات العاملين، ومن مساكنهم في الجنان تجري العيون والأنهار إلى مساكن الصديقين، كما كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذا الدار مدد متصل ومعين. وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين، وخص المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهم الرفيق الأعلى، وحسن أولئك رفيقا. ولا يزال الله يمدهم بأنعمه وألطافه ومزيده إحسانا منه وتوفيقا. ولهم مزية المعية مع الله، فإن الله مع الصادقين. ولهم منزلة القرب منه، إذ درجتهم منه ثاني درجة النبيين. وأخبر تعالى أن من صدقه فهو خير له، فقال: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وأخبر تعالى عن أهل البر، وأثنى عليهم بأحسن أعمالهم من الإيمان والإسلام والصدقة والصبر، وفي نهاية الآية قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقسم الله الناس إلى صادق ومنافق، فقال: ليجزي الله الصادقين بصدقهم، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. والإيمان أساسه الصدق، والنفاق أساسه الكذب، فلا يجتمع كذب وإيمان إلا وأحدهما محارب للآخر. وأخبر سبحانه أنه في يوم القيامة لا ينفع العبد وينجيه من عذابه إلا صدقه. قال الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. فالذي جاء بالصدق هو من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله. فالصدق في هذه الثلاثة: في القول والعمل والحال. في القول أن يستوي القول مع الحقيقة فلا تقول إلا صدقا، وفي الحال أي في حال قلبك، فتنظر في قلبك فتخلص لله جل وعلا في كل عمل، وتجرد لله من الأهواء في كل معاملة، تجرد لله من الأهواء في معاملات الخلق، وتخلص لله جل وعلا في معاملته وفي عبادته. وفي العمل أي في عمل الجوارح تفرغ وسعك وتبذل كل جهدك فيه، فإذا فعلت هذا فأنت من الصادقين. وتفاوت الخلق في منزلة الصدق على حسب تفاوتهم في هذه الثلاث: القول والحال والعمل. ومنزلة الصديقية عباد الله ليست مقصورة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وإن كان أبو بكر رضي الله عنه هو أسبق الناس فيها، ولكنها ليست حكرا عليه. قال صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن العبد ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يبقى كيف نصل إلى الصديقية؟ مش تكون فقط من الصادقين أو صادق، لا، مش تكون فقط صدوق، لا، تكون صديق فعيل، صيغة مبالغة. والصديق أعلى من الصدوق، والصدوق أعلى من الصادق. كيف يكون الإنسان هكذا؟ إذا جعل يصدق ويتحرى الصدق في قوله وفي عمله وفي حاله. هذا عباد الله يحتاج إلى مجاهدة طويلة، لأن يعتري القلب من خواطر السوء، ويعتري القلب من الأمراض، وتعتري النفس من الوساوس، وتعتري الأعمال من الآفات ما يعتريها، فلا يجردك منها ويشفيك منها إلا الصدق. هذا عباد الله يحتاجه ليس فقط من كان في عصرنا، بل كان يحتاجه من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك كان الصحابة رضي الله عليهم أخشى ما يخشون النفاق. كنت زمان أنا بقرأ كلامهم في مسألة النفاق أقول: هذا ورع، ورع من الصحابة، يعني شيء مستحب يعني. ولكن حين تتأمل آيات القرآن في وصف المنافق، وكيف أن المنافق في القرآن يصلي، الله عز وجل وصف المنافقين بأنهم يصلون، الله وصف المنافقين في القرآن بأنهم كانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. المنافق يصلي، المنافق يذكر الله لكنه يذكر ذكرا قليلا، وإذا صلى ينقر الصلاة لا يذكر الله فيها إلا قليلا، وإذا قام إليها قام كسلانا لكنه يصلي، ولكنه يذكر، ولكنه يجاهد في ده. طيب المنافقين دول عارفين هم منافقين؟ لا طبعا، هو يكتشف يوم القيامة أنه كان منافقا. هو يظن نفسه في الدنيا يحسبون أنهم على شيء، وهذه كارثة. هو لم يتفقد صفات المنافق في القرآن، ولذلك لم يخاف النفاق، ولذلك قال إمام أحمد: ما خافه أي النفاق إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق. وكان يقول: لو أعلم أني بريء من النفاق خير عندي من طلاع الأرض ذهبا. وعمر رضي الله عنه يذهب لحذيفة رضي الله عنه ويقول: بالله عليك، أسماني لك رسول الله في المنافقين؟ عمر ما بيهزرش ولا يتواضع، هو فعلا يخشى أن يكون من المنافقين. ويقول حذيفة حين سمع أحد التابعين يقول: اللهم أهلك المنافقين، فقال له: يا بني، لو أهلكهم لاستوحشتم في الطرقات. لو منافقين هلكوا مش هتلاقي حد يمشي في الشارع. نفعهد مين ده؟ عهد حذيفة رضي الله عنه، فعهد التابعين. هم دلوقتي لو أهلكهم هنروح احنا فين بقى؟ احنا ممكن احنا نروح للجين، احنا مبقاش موجودين أصلا. ولذلك كان الصحابة يخشون النفاق ويرجون من الله أن يكونوا من الصادقين معه، فكيف بي أنا وأنا؟ لذلك نقف بإذن الله عز وجل مع قصة رجل من الصادقين، رجل عباد الله غلى مجتمع المدينة كله 50 ليلة قلقا عليه واضطرابا، هل يهلك في من هلك مع المنافقين في من نزلت فيهم سورة التوبة، أم أن الله عز وجل يجعل له مخرجا؟ لقد شارك المنافقين في بعض الأعمال، هو التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنجاه من هذا الوبال ومن هذا الهلاك ومن هذا الهول الذي كاد يهلك فيه ويغرق فيه مع من غرق المنافقين، صدق قام في قلبه، صدق على التخلص من الذنب وآثاره ندما وإقلاعا وعزما على عدم العودة وإقبالا على الله جل وعلا. القضية ليست ألا تذنب، لسنا ملائكة، ولكن القضية إذا أذنبت هل تصدق مع الله في الإقبال عليه؟ هل تصدق مع الله في التوبة إليه؟ هذا هو السؤال، وهذا هو السؤال الذي ارتسم 50 ليلة في قصة الثلاثة الذين خلفوا، هل يهلكوا أم ينجوا؟ ولو نجوا كيف ينجون؟ هذا ما سنعلمه بإذن الله غدا مع قصة الثلاثة الذين خلفوا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.